ما حكم الشرع في تعليق الصور في الجدران أو على الجدران، سواء كانت الصورة للإنسان في بيته كان تكون صورة كاملة معلقة أو لغيره من الناس؟ لا أرى جواز تعليق الصور، هذا أولا لا فائدة من ورائها ولا ثمرة ترجى بتعليقها، وفيها مشابهة للأعمال السيئة مع ما فيها من مضاهات الصور القديمة التي كانت تعلق ثم عبدت. والمسلم يجب عليه أن يكون معتزا بشخصيته وعقيدته وإسلامه والأخلاق الموروثة عن سلف هذه الأمة، وأن لا يكون خفيف الاعتقاد وخفيف العشق، يعشق كل وضع ويتطلع إلى كل خلق مستورد. فعندنا بحمد الله أخلاق إسلامية موروثة وعقيدة سلفية صافية، ينبغي لنا أن نعتز بها وأن نعتني بالحفاظ عليها، وأن لا نكون إماعة نجري وراء الناس في كل ما عشقوه. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.